أعوذ. طيب يا شيخ، غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش، وهناك في السوق السوداء يشتروا بيه 40 قرش أو بيه 50 قرش، ما الحكم بيه؟ إذا كان يد بيد ما يلا، إذا كان يد بيد يعني المكتب هذا جاي؟ إذا كان يد بيد ما يلا، المكتب هذا جاي؟ إذا كان يد بيد يد بيد، لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل خير إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو إكمال البحث مكتوب عليه كده، سكر يعني. كثير من الأسئلة وردت في موضوع الندوة، ولكن نستسمح الإخوة لأننا نعرض هذه الأسئلة نظرا لأنها مهمة بالنسبة لأصحابها، ولعلهم متوقفون الرسالة بذلك.